على شاشة الرحمة. خير المجالس مجلس القرآن، درس يبين حكمة الرحمن، يسمو بأرواح العباد إلى العلا، ويفسر القرآن بالقرآن. يا طالب تكسير هذا الكوثر، فانهل لتغوي ظلة الظمآن. هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى نور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه، حمدا كثيرا طاهرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل سبحانه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، القائل صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات. اسمحوا لي أن أقدم الليلة حلقة خاصة لإخواننا وأخواتنا ممن يقصدون بيت الله الحرام في هذا العام لأداء هذا الركن العظيم من أركان الإسلام. وإن كنت أتوقف الليلة مع هذا الركن العظيم فأنا ما أبعدت النجعة وما ابتعدت كثيرا عن القرآن، وإلا فسنقف الليلة مع آيات القرآن أيضا ومع كلام النبي عليه الصلاة والسلام. لكنني أود أن أصحح خطأ كنا نقع فيه قبل ذلك، ألا هو أننا كنا لا نحدث حجاج بيت الله الحرام في مناسك الحج وأركان الحج وواجباته وسننه وآدابه إلا بعد أن يسافر أهلنا إلى الأراضي المقدسة، فكنا نكلم أنفسنا أو نعلم إخواننا وأخواتنا ممن هم معنا في بلادنا وفي بلاد المسلمين، فكنا نفقد كثيرا من الخير. لأنني أريد أن يستمع كل مسلم وأن تستمع كل مسلمة ممن يقصدون حج بيت الله الحرام في هذا العام، لنتعرف على مناسك الحج بالتفصيل. ولن أطيل على حضراتكم ولن أعقد المسائل، وإنما سأختصر المسائل اختصارا بوضوح. أسأل الله عز وجل ألا يكون في هذا الطرح نوع من أنواع التقصير أو الإخلال. تعالوا بنا سريعا لنتعرف على هذه الرحلة الإيمانية الكريمة المباركة التي تسكب فيها العبرات وتغفر فيها الذنوب والزلات والسيئات، ويرجع حجاج بيت الله الحرام منها وقد طهرهم رب الأرض والسماوات، وعادوا كما ولدتهم الأمهات، كما قال نبينا عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليمات. أيها الأحبة، الحج باختصار شديد لغة هو القصد، واصطلاحا أو شرعا هو قصد بيت الله الحرام والمشاعر لأداء عبادة مخصوصة في زمن مخصوص بكيفية مخصوصة. تاني يبقى الحج معناه إيه؟ القصد، قصد بيت الله الحرام، زاده الله تشريفا وتكريما ومهابة وتعظيما وإجلالا وبرا في مكة المكرمة، زادها الله تشريفا وتكريما. قصد بيت الله الحرام والمشاعر، والمشاعر لأداء عبادة مخصوصة في زمن مخصوص بكيفية مخصوصة أو بكيفية معينة. هذا التعريف لابد من الوقوف عليه ابتداء، لأن بعض أهل الفكر يتصورون أنه يجوز للأمة الآن أن تقسم أو أن تقسم أعدادها الهائلة بحيث لا يحدث هذا الزحام الذي يسقط فيه بعض القتلى. فقد اقترح البعض بعض هؤلاء أن يحج نفر من المسلمين في شهر ذي الحجة، وأن يحج نفر آخر مثلا في شهر المحرم، وأن يحج نفر ثالث في شهر رمضان، وهكذا. لا لا لا يا أخي، وإنما الحج قصد بيت الله الحرام والشعائر لأداء عبادة مخصوصة في زمن مخصوص. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. يبقى الذي حدد الأوقات هذه لهذه العبادة ربنا جل وعلا ونبينا صلى الله عليه وسلم، فهذه عبادة توقيفية لا يحل لمجتهد من أهل العلم أو من أهل الفكر أن يقترح لها أن نغير زمانها أو أن نغير مكانها. لا، إنما هي عبادة مخصوصة في زمن مخصوص بكيفية مخصوصة أو بكيفية معينة عند بيت الله الحرام أو في بيت الله الحرام وفي سائر الشعائر المعروفة التي سأبينها الليلة بإذن الله تعالى. جميل. الحج أيها الأفاضل فرض عين، خلي بالك من الكلام ده، فرض عين على كل مسلم بالغ عاقل قادر مستطيع. فرض عين على كل مسلم بالغ عاقل قادر مستطيع، وعلى كل مسلمة قادرة بالغة مستطيعة معها المحرم. يقول صلى الله عليه وسلم: تعجلوا الحج، يعني الفريضة، والحديث في مسند أحمد بسند الحسن وشيخنا الألباني في رواية الغليل: تعجلوا الحج يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. نعم، أنت لا تدري، تعجل الآن يا أخي. لقد سمعت رجلا من أهل الخير قلت له وقد حدثني عما من الله بي عليه من أموال، فسألته: هل حججت بيت الله الحرام؟ قال: لا. ثم نظر إلي وقال: أتتصور أن أنفق 100,000 تقريبا الآن من أجل أن أذهب إلى هذه البلاد أو الديار ثم أعود؟ قلت: أعوذ بالله، هذا خذلان ورب الكعبة. تعجل الحج يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، وهو فرض بالكتاب والسنة والإجماع، ركن من أركان الإسلام، ركن من أركان دينك أيها المسلم، أيها المسلم المستطيع. الآن الآن فكر مليا، إن كنت لم تؤدي هذا الركن قبل ذلك وقد من الله عليك بالمال، فاعلم بأنك على خطر عظيم، اعلم بأنك على خطر عظيم وعلى خطر كبير. وأنا أريد أن أستطرد في كل جزئية من الجزئيات لأن الموضوع طويل جليل. أقول: فكر الآن بصدق وجدية، إن كنت إلى الآن لم تؤدي هذا الركن من أركان دينك. فالحج فرض عين على كل مسلم قادر بالتفصيل الذي ذكرت، ثم هو فرض بالكتاب أي بالقرآن والسنة والإجماع. قال الله تعالى: ولله على الناس، واللام هنا كما قال علماء اللغة هي لام الإيجاب، هي لام الإيجاب، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر. يا الله، شايف الوجه الآخر، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الله غني عنا وغني عن أموالنا. اعلم بأن الله تبارك وتعالى قال: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. الله جل وعلا لا يريد منا إلا التقوى، وتعظيمك لهذا الركن من تعظيمك لشعائر الله تبارك وتعالى، ودليل على تقوى قلبك لربك سبحانه وتعالى. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال شيخنا ابن القيم رحمه الله: اعلم أن العبد إنما يقطع منازل السير إلى الله تعالى بقلبه وهمته لا ببدنه، فالتقوى في الحقيقة تقوى القلوب لا تقوى الجوارح. قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وأشار سيد المتقين ورسول رب العالمين إلى قلبه وإلى صدره الشريف يوما وقال: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومن السنة ما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله أو شهادة أن لا إله إلا الله، وكلاهما صحيح لغة. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وفي صحيح مسلم ومسند أحمد وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى فرض عليكم الحج فحجوا، إن الله تعالى فرض عليكم الحج فحجوا. فقام رجل وقد صرحت بعض الروايات باسمه إنه الأقرع بن حابس، فقال أكل عام يا رسول الله؟ يعني فرض الله علينا الحج كل عام؟ فسكت عليه الصلاة والسلام. فقام الرجل أكل عام يا رسول الله؟ فسكت عليه الصلاة والسلام. فقام الرجل الثالثة أكل عام يا رسول الله؟ فقال الرحمة المهداه لو قلت نعم لوجبت، لو قلت نعم لوجبت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يشرع، لأنه يشرع، لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، أو فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فالحج فرض عين وركن من أركان الدين بالقرآن والسنة والإجماع، قد أجمعت الأمة على أنه ركن من أركان الإسلام، وعلى أنه فرض عين على كل مسلم قادر بالغ عاقل مستطيع كما بينت. ولا أريد أن أقف مع التفصيل. أيها الأحبة، الحج فضله عظيم بإيجاز شديد. اعلم أن الحج يطهرك من الذنوب، الله أكبر، اعلم أن الحج يطهرك من الذنوب. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال من حج فلم يرفث، الرفث بمعنى الجماع أو مقدمات الجماع أو دواعيه أو حتى الفحش من القول، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع أي من ذنوبه، وفي لفظ من ذنوبه، كيوم ولدته أمه. طب قد يسأل سائل ويقول أيدخل في هذا الحديث الكبائر مع الصغائر؟ وأنا أقول بملء فمي وأعلى صوتي نعم، نعم، يرجع العبد بفضل الله كيوم ولدته أمه من الكبائر والصغائر. ما دليلك على هذا التأصيل الخطير؟ ما رواه مسلم من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه لما جاء ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده لعمرو ليبايعه، فقبض عمرو يده فقال ماذا يا عمرو؟ فقال يا رسول الله أبايعك على الإسلام على أن يغفر لي، يعني ما مضى من الشرك. فقال صلى الله عليه وسلم أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، يعني من الشرك وصوره، وأن الهجرة تهدم ما قبلها، اسمع، وأن الحج يهدم ما قبله. ما الدليل على أن هذا الحديث خص الصغائر؟ لا دليل، لا دليل. طيب قد يقول قائل قال شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه بأن الأصل في الكبائر التوبة، وأنا أقر بهذا، بأن الأصل في الكبائر التوبة، وأنا أقول وهل هناك صورة للتوبة أصفى وأنصع من صور التوبة إلى الله جل وعلا في الحج؟ التوبة هي ترك الذنوب والمعاصي، أول شروط التوبة هو أركانها الندم. الندم، انظر إلى هؤلاء الذين يزرفون العبرات ويبكون ويتأوهون ويتضرعون إلى رب الأرض والسماوات، ألا ترى الندم باديا على الوجوه؟ ألا ترى الندم في هذه الدموع؟ ألا ترى الندم في هذه الدعوات التي تصعد إلى رب الأرض والسماوات في يوم عرفة وفي سائر المناسك؟ هذا هو ركن التوبة الأول، الندم، ثم الإقلاع عن الذنوب والمعاصي. هؤلاء الذين أنفقوا عشرات الآلاف من الجنيهات وتركوا الديار والأهل والأوطان وذهبوا هنالك إلى بيت الرحيم الرحمن، ألا تراهم قد أقلعوا عن الذنوب وأقلعوا عن المعاصي؟ ثم ألا تراهم في عمل من أعظم الأعمال الصالحة وفي ركن من أركان هذا الإسلام العظيم؟ ماذا تريدون بعد ذلك للتوبة من صور؟ ندم على ما مضى وترك للذنوب والمعاصي، الصغائر والكبائر ومحافظة على الأعمال الصالحات من الذكر والدعاء وقراءة القرآن والاستغفار والنفقة إلى غير ذلك. نعم أنا أرى التوبة في أنصع صورها وفي أسمى وأجلى معانيها بين حجاج بيت الله الحرام، بين أطهر الخلق وأشرف الخلق ممن بذلوا المال وسكبوا العبرات وذهبوا إلى بيت رب الأرض والسماوات وهم يسألون الله سبحانه وتعالى أن يغفر لهم ما قد سلف. هذه التوبة، هذه التوبة. فأنا أقول الحج توبة، توبة إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا تاب العبد الذاهب إلى بيت الله الحرام وعقد النية على ذلك وفهم بهذا التأصيل الذي أصله، فإن شاء الله تعالى بموعود الصادق الذي لا ينطق عن الهوى رجع من ذنوبه الصغيرة والكبيرة كيوم ولدته أمه، يا له من شرف ويا لها من كرامة. واسمع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في مسند أحمد وسنن الترمذي بسند صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر. وخلي بالك قدم النبي الفقر على الذنوب، لأن كثيرا من الناس يتصور أن النفقة في الحج ستفقره، بل ستغنيك. واعلم بأن الذي تفضل عليك بالمال هو الله، واعلم بأن المال مال الله جل وعلا، والمال عندك عارية مسترجعة وظل زائل. فاعلم بأن المال مال الله سبحانه، وأن النفقة في الحج أو على الرحم أو على الفقراء أو على المساكين تزيدك مالا وتزيدك غنى، لأنك بذلك تضمن أن الذي سيتولى الإنفاق عليك هو رب العالمين. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. تصور بأنك إن أنفقت تولى الإنفاق عليك من لم تنفد خزائنه. انظر ماذا أنفق منذ خلق السماوات والأرض: وما من يوم يصبح العباد فيه إلا وينادي ملكان، يقول الأول: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط مسكا تلفا. والحديث أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة في صحيح مسلم وغير من حديث عبد الله بن الشخير أنه صلى الله عليه وسلم قال: يقول ابن آدم مالي مالي الأموال والعمارات والأطيان والدولارات والبنوك والأرصدة، مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت. اعلم بأن الأجر على قدر النفقة وبأن الأجر على قدر المشقة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم جميعا من الصادقين. الحج سبب للعتق من النيران. ففي صحيح مسلم من حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه جل وعلا ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول جل جلاله: ما أراد هؤلاء. هل تدبرت هذه الرواية الرقراقة الجميلة؟ اسمع الرواية الثانية: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. نعم الحج سبب للعتق من النار، يا لها من كرامة. ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه لا يدنو. لا تعطل الصفة ولا تكيف ولا تقول كيف يدنو، الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فكما أنك ترى القمر في كبد السماء وتقول صحبت القمر طوال الليل والقمر في أفقه البعيد لم يتحرك ولم يدنو منك ولم تحبث مماسة ولا هذا التلامس المقصود، لا. فالله جل وعلا لله المثل الأعلى، لله المثل الأعلى. الرحمن على العرش استوى، استوى كما أخبر على الوجه الذي أراد إلى آخره، وإنه لا يدنو. لا تعطل الصفة، وإنه لا يدنو بصورة تليق بكماله وجلاله، فكل ما دار بذلك فالله بخلاف ذلك. وإنه لا يدنو ثم يباهي بهم الملائكة، يعني يقول ربنا جل وعلا الملائكة كما في رواية الإمام مالك في الموطأ: انظروا عبادي أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق أشهدكم أني قد غفرت لهم. الحديث مرسل لكن له شاهد: أشهدكم أني قد غفرت لهم. هذا فضل الله سبحانه. ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه جل وعلا لا يدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. والله ما أراد ما أرادوا إلا المغفرة، والله ما أرادوا إلا العفو، والله ما أرادوا إلا أن يعودوا من ذنوبهم كيوم ولدتهم أمهاتهم. والله جل وعلا أجل وأعظم وأكرم من أن يرد هؤلاء خائبين. لا ورب الكعبة، من ذهب إلى رجل من أهل الفضل في الدنيا أحسن وفادته وأحسن ضيافته وأحسن كرامته، فما ظنكم بجائزة ووفادة لمالك الملك وملك الملوك سبحانه وتعالى. أسأل الله أن لا يحرمنا وإياكم من فضله، وأن يردنا وإياكم مجبورين مقبولين، وأن لا يحرمنا وإياكم جميعا حج بيته الحرام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأفاضل، لا جزاء للحج إلا الجنة، لا جزاء للحج إلا الجنة. خلي بالك من فضل الحج، أصل الناس متصورة أن هي مجرد رحلة للسياحة أو للنزهة، ولذلك هو لا يطيق أبدا أي مشقة ولا أي أذى، بل ولو يريد أن يتعرض لأي شيء من الضيق ولا لشيء من التعب. لا أخي الحبيب، أنت ما سافرت للنزهة، وما سافرت للسياحة، وما سافرت للراحة، وإنما سافرت للأجر، فاعلم بأن الأجر على قدر المشقة وعلى قدر النصب وعلى قدر التعب وعلى قدر النفقة وعلى قدر النفقة وعلى قدر الصبر وتحمل الأذى. قال صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، اسمع اللي دي، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الله، والله تحفظ الحديث ده: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور أي الذي لا إثم فيه ولا رفث فيه ولا فسوق فيه ولا فحش فيه ولا جدال فيه ولا باطل فيه، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن الحبيب صلى الله عليه وسلم سئل: يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله، هذا أفضل الأعمال، إيمان بالله ورسوله. فقيل له صلى الله عليه وسلم: ثم أي، أو ثم ماذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: جهاد في سبيل الله، جهاد في سبيل الله. قيل له صلى الله عليه وسلم: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور، إيمان بالله ورسوله، ثم جهاد في سبيل الله، ثم حج مبرور. وأختم بهذا الحديث الجميل الذي رواه الإمام البخاري وغيره من حديث أم المؤمنين عائشة، قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ يا الله، كلمة يعني تثير الرجال، تثير الرجال، وما أكثر الذكور وما أقل الرجال، ونحن في زمن كثرت فيه الذكورة وقلت فيه الرجولة. فأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول: نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ تريد أن تجاهد وهي امرأة. فقال لها صلى الله عليه وسلم: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. وفي لفظ: لكنا أفضل الجهاد حج مبرور، لكنا أي لكنا أنتن أفضل الجهاد حج مبرور. فالجهاد صورة من صور الحج، الحج صورة من صور الجهاد، فيه مشقة بالغة. وكل من سافر إلى هذه الديار وحج بيت الله الحرام وأدى المناسك والشعائر يعلم مشقة هذا الركن وهذا النسك. أيها الأفاضل، لن أقف طويلا عند شروط وجوب الحج، وقد ذكرتها سريعا في تعريف الحج. أقول قبل أن نشرع في السفر لابد أن نتحلى بهذه الآداب. الأدب الأول باختصار: التوبة. التوبة الآن، جدد التوبة والأوبة. يا من تريد حج بيت الله، حج بيت الله الحرام، جدد التوبة والأوبة الآن إلى الله. التوبة هي الرجوع بالجملة، هي الرجوع عن كل ما يكرهه الله ظاهرا وباطنا إلى كل ما يحبه الله ظاهرا وباطنا. تاب وآب وثاب وناب بمعنى رجع. فالتوبة هي الرجوع عن كل ما يكرهه الله ظاهرا وباطنا إلى كل ما يحبه الله ظاهرا وباطنا. فجدد التوبة الآن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، مش أيها المذنبون من أمثالي ولا أيها العاصون، لا، أيها المؤمنون، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. والأحاديث والآيات في فضل التوبة كثيرة جدا، لكنني سأكتفي بحديث واحد فقط في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله أفرح بتوبة عبده. ومن حديث أبي سعيد: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه فانفلتت منه راحلته فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظله وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ به يرى راحلته قائمة عند رأسه. يعني الكلام ده رجل يركب دابته عليها الطعام والشراب يمشي في صحراء مهلكة مقفرة، وفجأة انفلتت منه الدابة، فقد الظهر الذي يركبه، فقد الطعام والشراب، وجد شجرة فاضطجع في ظلها وقد استسلم للموت، ينتظر الموت في أي لحظة. وبينما هو كذلك عاوز حضرتك تتصور الفرحة العارمة التي ملأت قلب هذا الرجل حين رأى دابته تعود إليه مرة أخرى منقادة وهي تقف إلى جواره عليها طعامه عليها شرابه. عاوز تتصور الفرحة دي. فأراد الرجل أن يعبر عن شكره لربه وعن فرحته بهذا الفضل، فقال إيه؟ قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. خبر أبيض ده قال قولة كفر بإجماع، اللهم أنت عبدي وأنا ربك. لكن النبي يقول أخطأ من شدة الفرح، عشان كده بقول بلاش نتعجل في إصدار الأحكام على الناس بالتكفير والتفسيق والتبديع، لأنك لا تعلم حال القائل، بل أقم الحجة عليه وفهمه الحجة قبل أن تصدر عليه الحكم، قبل أن تقيم عليه الحجة، وقبل أن يفهم هو الحجة. ففرق بين إقامة الحجة وفهم الحجة. هذا الرجل قال قولة كفر ومع ذلك يقول النبي أخطأ من شدة الفرح. فرحة الله بتوبتك حين تتوب إليه أعظم من فرحة هذا العبد بعودة راحلته إليه، أو إن شئت فقل بعودة أسباب الحياة إليه. يبقى يلا بسرعة نجدد التوبة إلى الله جل وعلا. اثنين، بسرعة الأدب الثاني، بسرعة عشان ندخل على المناسك وندي فرصة لإخواننا وأخواتنا يطرحوا بعض الأسئلة لمن أراد أن يسأل في هذا النسك العظيم. رد المظالم، رد المظالم. أنت طلع الحج يما الآن برجولة وبقوة وبصدق وبهمة عالية، رد المظالم إلى أهلها. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرة، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. إذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك، اعلم بأنه لا يحل لك أن تسافر إلى هذا النسك العظيم وأنت ظالم لزوجتك، وأنت ظالم لأولادك، وأنت ظالم لجيرانك، وأنت ظالم لموظفيك ومرؤوسيك، وأنت ظالم لأي مسلم من المسلمين. أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم له ولا متاع يا رسول الله. قال: ولكن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بالصلاة. يا خبر أبيض، بصلاة وصيام وزكاة وحج، ويأتي وقد قذف هذا وشتم هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم، أي من سيئات من ظلمهم، ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. خلي بالك، والله العظيم ما حدها ينفعك، أقسم بالله، ولا الكرسي اللي انت قاعد عليه حينفعك، ولا اللي نصبك على الكرسي حينفعك. والله الكل حيتبرأ منك، والله العظيم الكل حيجري منك. خلي بالك، أنت في قبرك وحدك وأنت بين يدي الله وحدك. لا تظلمنا، ما تقولش بقى لا إزاي أنا فلان أروح، لا، اذهب الآن لله، اذهب الآن اتصل بالتليفون يا فلان سامحني، اتصل يا أختي بالتليفون، الأخت اللي انت اغتبتيها، الأخت اللي انت قذفتيها، الأخت اللي انت نميت فيها وأفسدت عليها زوجها وأفسدت عليها أولادها، الآن بالتليفون سامحيني يا أختي، والله تسامحيني، أنا نويت حج العام، سامحيني، وانت يا فلان سامحني يا أخي، والله تسامحني. وهكذا، إن كان مال رب المال، إن كانت غيبة اذكره بخير، أو استغفر الله له، أو ادعو الله له، إلى غير ذلك. رب المظالم إلى أهلها، هذا أدب من أهم الآداب، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة. ثلاثة، قضاء الديون. عليك دين؟ سدد الدين الأول، سدد الدين قبل ما تحج، لأن الله تبارك وتعالى قال: لمن استطاع إليه سبيلا. إن كان عليك ديون ومعك نفقة سدد الدين ابتداء. طب استنى يا مولانا هنا، معلش سؤال سريع قبل ما تأتي الأسئلة. أنا علي ديون، أنا علي ديون، بس عندي من العقار ومن الأموال ما يسد هذا الدين إن قدر الله علي أمرا ما. لا حرج عليك أن تحج بشرط أن توصي وأن تكتب وصيتك وأن تبين لأهلك بأن فلانا له من المال كذا وكذا، أو له من الأموال والديون كذا وكذا، لابد أن توصي ولابد أن تثبت هذا، لأن الأعمار بيد الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يبارك في أعمالنا وأن يحسن أعمالنا، إنه على كل شيء قدير. قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري وغيره: من أخذ أموال الناس ينوي آداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. طيب بسرعة عشان أنا مش عاوز أخذ وقت البرنامج اللي بعدي، وأسأل الله أن يرزقنا احترام الوقت. الأدب الرابع النفقة الحلال. خلي بالك بقى، النفقة الحلال، ما تاخدش مال حرام، ما تاخدش مال من الربا، لا تأخذ مالا من الربا، ولا تأخذ مالا أكلته من أموال اليتامى، ولا تأخذ نفقة محرمة. ما ينفعش، ما انت رايح تطهر نفسك وتجدد التوبة والأوبة. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر بالمرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء، أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ما تخلي بالك، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك. احنا بقالنا 100 سنة بندعي ما فيش فايدة، الناس بتقول كده، بقالنا 100 سنة بندعي ما فيش فايدة، ما تخلي بالك من الجواب اهو. ثم ذكر النبي الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأني استجاب لذلك. اللهم ارزقنا لكم الحلال الطيب. حديث يعني النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة جدا يبين لنا أن النفقة الطيبة سبب من أسباب قبول الدعاء. إنما الحديث المشهور على ألسنة كثير من إخواننا: إذا خرج الحاج بنفقة حلال فقال: لبيك اللهم لبيك، قيل له: لبيك وسعديك والخير بين يديك، حجك مبرور وذنبك مغفور. وإذا كانت النفقة من الحرام فقال: لبيك اللهم لبيك، قال قيل له: لا لبيك ولا سعديك، حجك مأزور. إلى هذا حديث ضعيف، ضعيف لا يصح عن الصادق صلى الله عليه وسلم، هذا من باب الأمانة العلمية، لأنني أسمع هذا الحديث في كل رحلة من رحلات الحج فأردت أن أبين ذلك. لكن يكفي هذا الحديث الذي ذكرته آنفا، وهو في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة عن الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. من الأداب المهمة جدا يا إخواني أن تحرص أيها الحاج وأيتها الحاجة على الرفقة الصالحة. بكل أسف يسأل الحجاج عن وسائل الراحة، ماشي جميل، أنا لا أنكر عليك ذلك، لا أنكر عليك ذلك، لأن يجب أن تذهب وأن تؤدي المناسك وبراحة وطمأنينة وسكينة، لا أنكر عليك ذلك، لكنني أذكرك والد الغالي وأم الفاضلة وأخي الحبيب وأختي الكريمة أن تسأل: هل في هذه الرحلة أو في هذا الفوج عالم؟ في عالم معك ولا لا؟ لازم تسأل عن عالم، لازم تبحث عن عالم، عالم تسأله لتؤدي النسك كما أداه رسول الله، ليبين لك الحلال والحرام والحق والباطل. نعم لابد أن تبحث عن رفقة طيبة، عن رفقة تعينك على الطاعة وتذكرك إن نسيت، وتأخذ بيدك. مش في يوم عرفة، والله رأيت بعيني وقد ذكرت لكم ذلك، صحبة، هي الصحبة في يوم عرفة أتجول بين الخيام لأذكر الناس بالله، ولا أجلس في خيمة واحدة أبدا. فمرت على خيمة لقيت مجموعة من الناس قاعدين يلعبوا السلم والتعبان، والله العظيم قاعدين يلعبوا السلم والتعبان، ومجموعة أخرى لقيتها بتشرب شيشة قاعدين يشيشوا في عرفة، ومجموعة تلتة بتلعب كرسينة. كدت أن أصعق يا ناس في عرفة، رب العزة جل وعلا يتنزل تنزلا يليق بكماله وجلاله. أتصور هل يباهي بكم الآن ربنا ملائكته وأنتم تشربون الشيشة وأنتم تلعبون السلم والثعبان وأنتم تلعبون الكوتشينة أو الكرشينة؟ مستحيل مستحيل. فرد عليه بعضهم والبعض استحيا، ورد البعض الآخر وقال والله يا شيخ بنضيع وتصليهم عرفة طويل قوي. لا يا حبيبي في الله، بل أنت ذاهب لتتضرع إلى الله في هذا اليوم، لتتذلل إلى الله في هذا اليوم، لتسكب العبرة، وإن استطعت أن تسكب دما بدل الدمع فافعل على ما مضى، لتعود كما ولدتك أمك. هذا وقت لا يضيع ولا ينبغي أن تضيع منه دقيقة واحدة. إن أردت أن تستريح قليلا لتتقوى بهذه الساعة على الدعاء قبل الغروب فافعل، لا حرج عليك. أما أن تضيع الوقت في مثل هذا فهذا خسران مبين وخذلان. أسأل الله أن يكفيني وإياكم شر الخذلان والخسران، إنه على كل شيء قدير. أحرص على الرفقة، لا تصاحب إلا مؤمنة، ولا أكل طعامك إلا تقي. فرق بين صحبة تذكرك بالله إن نسيت وتعينك على الطاعة إن تكاسلت، وبين صحبة تهيئ لك المعصية أو تضيع وقتك إلى غير ذلك. أسأل الله أن يجعلنا لكم من الصادقين. طيب أكتفي بهذا في هذا الباب، آداب السفر. الآن نشرع ونتوكل على الله ونبدأ نخرج من البيوت بسرعة كده وباختصار شديد. في مواقيت، المواقيت نوعان باختصار أوي ببساطة شديدة، مواقيت زمنية ومواقيت مكانية. المواقيت الزمنية اللي هي مواقيت الحج، الحج أشهر معلومات. طيب ايه هي الأشهر دي؟ شوال وذي القعدة، وفي خلاف بقى بين أهل العلم، منهم من يقول وتسع من ذي الحجة، وقول آخر وعشر من ذي الحجة، وقول ثالث وذو الحجة كله. مش هنقف بقى عند الخلاف ده. يبقى أشهر الحج شوال، ذو القعدة، ذو الحجة. الحج أشهر معلومات، ده اسمه ميقات إيه؟ زماني. رب تكون كده مجهز ورقة أو أجندة أو مفكرة صغيرة عشان تكتب بعض المعلومات، يبقى ده اسمه ميقات زماني. خلاص كلام جميل. طيب المواقيت المكانية بقى، إيه المواقيت المكانية دي؟ يعني ميقات مكاني، يعني مكان حدده سيد ولد عدنان عليه الصلاة والسلام لكل بلد أو لكل محل أو مكان، لا يجوز لأهل هذا المكان أن يتجاوزوا هذا الميقات بغير إحرام إن قصدوا الحجة أو العمرة. لا لا لا، تاني بالرحمة لنا بقى، احنا كنا كويسين تتعقد المسائل ليه؟ لا فيش تعقيد ولا حاجة. بقول لحضرتك فيه مكان معين، انا طالع من مصر، طلعت من البيت هنا وطلعت على طول على جدة بالطيارة مولانا، وانا في الطيارة هاجي عند نقطة معينة اسمه ميقات مكاني بمحاذاة مكان يقال له الان رابغ، ده ميقات اهل مصر مثلا، اسمه رابغ. يجي الطيار او المضيف يعلن في الطائرة انتم الان بمحاذاة الميقات، حضرتك بتكون مستعد بقى في البيت هنا، اذا كنت في الطيارة او في المطار، بتكون بفضل الله اغتسلت، خلي بالك بقى اغتسلت، اطهرت بدنك من الشعر الداخلي كله، واغتسلت وتطيبت. تطيبت يعني يعني وضعت رائحة جميلة. ممكن يا مولانا احط ريحة؟ ممكن قبل ما تلبس الاحرام ضع، بس لا تضع رائحة على ملابس الاحرام، على الازار والرداء. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الازار والرداء بالزعفران ونحوه، لكن طيب بدنك لا حرج. وكذلك الاخت الفاضلة، نعم لها ان تطيب بدنها بطيب يخص النساء لا رائحة له، لا رائحة له، لا بأس. يبقى تطيب بدنك وتغتسل، بتغتسل وطيب بدنك وتلبس ملابس الاحرام. لا مش هلبس دلوقتي، هلبس في الطيارة قبل الميقات بخمس دقائق، مفيش مانع تلبس في الميقات. العبرة ان بمحاذاة الميقات تكون لابس ملابس الاحرام، واول ما يقول انت الان بمحاذاة الميقات بتقول لبيك. لبيك ايه؟ هنحدد بقى، لبيك عمرة او لبيك حجا او لبيك حجا وعمرة، بحسب النسك اللي انت هتدخل فيه. خلينا بس نرجع للميقات المكاني وأحدد لحضرتك بعد ذلك الأنساك المكانية. يبقى النسك الميقات المكاني رابغ بالنسبة لأهل مصر مثلا بتيجي عند الميقات وبتكون جاهز لابس ملابس الإحرام وتدخل في النسك بقولك لبيك عمرة إن كنت تريد التمتع أو القران أو الإفراد، لأن الأنساك ثلاثة. الأنساك ثلاثة، أول نسك الإفراد. إيه الإفراد؟ أن تفرد الحج وحده، أن تفرد الحج وحده، يعني أن تنوي نسك الحج فقط. خلي بالك بقى عشان ما تتوهش، أن تنوي الحج فقط. تعمل إيه؟ عند الميقات بتقول لبيك حجا، ده الإفراد، بتقول لبيك حجا وتبدأ تلبي. طب ممكن أصلي ركعتين سنة الإحرام؟ الإحرام مالوش سنة، لكن ممكن تصلي ركعتين سنة وضوء، أو ممكن تحرم بعد صلاة فريضة، أو ممكن تحرم بعد صلاة فريضة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا ما كانش وقت فريضة صلى ركعتين سنة وضوء وينوي الإحرام لبيك حجة، ده المفرد. اللي نوى الإفراد واحدة واحدة ما تقلقش، لبيك حجا. جميل، وصلت أول ما لبيت، أول ما دخلت في النسك قلت لبيك حجا، تبدأ تلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلى آخر التلبية. وصلت إلى مكة شرفها الله، بتدخل بيت الله الحرام، عاوز تروح الفندق الأول تحط شنطك وبملابس الإحرام لا حرج، بس خلي بالك أنت محرم، محظور عليك بقى تحط طيب، محظور عليك تضع ملاصقا على رأسك، محظور عليك الجماع إن كانت زوجتك معك أو دواعي الجماع، محظور عليك أن تضع الطيب كما ذكرت، أو أن تلبس مخيطا أو محيطا، يعني أي نوع من أنواع الملابس، محظور عليك أن تصطاد شيئا من صيد الحرم أو أن تنفر صيدا، إلى غير ذلك، أن تقص شعرا، أن تقص ظفرا، إلا لضرورة، إلا لضرورة. يعني لا حرج عليك مثلا إن احتجت أن تحك رأسك حتى لو سقط شعر أو شعرتان، لا حرج عليك، المهم أن لا تتعمد أن تسقط الشعر. لا حرج عليك إن انكسر أظفر من أظافرك أن تزيله، لا حرج عليك ولا شيء عليك. ولا ينبغي أن نشق على الناس الحزام في خيط لا حرام، الساعة في خيط لا حرام. مين اللي قال حرام؟ ومين اللي قال إن دي محظورات الإحرام؟ البس الساعة والبس الحزام ولا حرج عليك على الإطلاق، وحط الشمسية على رأسك ولا حرج عليك، المهم إنك ما تضعش الرداء على رأسك، ما تضعش طاقية على رأسك، ما تضعش غطر على رأسك، لا خلاص، لأنك محرم. ما فيش مانع تروح الفندق وتضع شنطك وحقائبك، ما فيش مانع تريح لك ساعتين ثلاثة إذا كنت مرهقا من السفر. ما فيش مانع. إيه ده عم الشيخ محمد، ممكن أريح ساعتين؟ ريح ساعتين. لا، وعاوز تستيقظ من النوم وتاخد دش كمان وتلبس ملابس إحرام جديدة، افعل لا حرج، افعل ولا حرج. يجوز أن يغتسل المحرم؟ نعم يجوز. يجوز أن يغير ملابس الإحرام؟ نعم يجوز. طيب توكلنا على الله، ننزل بقى على الحرم، ادخل من باب السلام او من اي باب يسر الله لك، ده كلام نظري بنقوله وهو الهدي، لكن الزحام شديد لمن ذهب الى هنالك، فالامر فيه ساعة والله الحمد والمنة. اذهب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لذنبي وافتح لي ابواب رحمتك، وادخل برجلك يمين وتوكل على الله وادخل الكعبة. ما فيش حرج ان رأيت الكعبة، اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما، مش مشكلة. الادعية دي لو مش حافظ لا حرج علي، عشان ابويا وامي اللي سمعيني الان ما يخافوش، لا خالص فيش اي حرج. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك. جميل، ابدأ الطواف، ابدأ الطواف، ده اسمه طواف القدوم. خلي بالك اول ما تيجي تدخل وتبدأ الطواف اكشف الكتف الايمن. انت كشفه ليه من اول ما لبست في الطيارة؟ غلط، غطي كتفك وتيجي تقول لبعض الناس يقول لك لا دي السنة. لا يا اخي دي مش السنة، السنة في الاطباع، الاطباع هو كشف الكتف الايمن مع طواف القدوم فقط. فان انتهيت من طواف القدوم فغط كتفك الايمن مرة اخرى، لان حرجا وخطأ، لان خطأ كبيرا يقع فيه كثير من الحجاج، اراه بعيني في بيت الله الحرام، الا هو صلاة الكثيرين منهم والكتف الأيمن مكشوف، وهذا حرج وخطأ كبير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل في الثوب ليس على عاتقه منه شيء. نهى صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل في الثوب ليس على عاتقه أي على كتفه منه شيء، لا يجوز لك، إنما الاطباع وهو كشف الكتف الأيمن في طواف القدوم فقط، مش من أول ما تلبس الإحرام. لا، ياريت بس ننتبه، ياريت إخواني خلي بالهم من الأمور دي عشان ما نقعش في هذه الأخطاء المتكررة. كلام جميل. يبقى الاطباع كشف الكتف الأيمن عند طواف القدوم فقط، بمجرد ما تنتهي حضرتك من الطواف غطي كتفيك قبل ما تصلي ركعتين السنة بعد في خلف مقام إبراهيم، اوعى تصلي كتفك اليمين مكشوف، هذا خطأ. طيب الرمل في الثلاث أشواط الأولين فقط للرجال وليس للنساء، اللي هو الإسراع في المشي، هذا إن يسر الله لك وإلا فالزحام يعوق. الرمل يبقى دي سنتان في طواف القدوم. بنبدأ الطواف من الحجر الأسود، ما تقفش. والحمد لله رحم الله الشيخ بكر أبو زيد رحمة واسعة الذي أشار بإزالة هذا الخط من الأرض، لأنه كان يعوق الطواف جدا. إذا وصلت إلى الحجر الأسود وانت في أي مكان، والله إن استطعت أن تستلم أن تقبل الحجر فالحمد لله، هذه سنة. طيب ما قدرتش، استلم الحجر بيمينك وقبل يمينك. طيب ما قدرتش، بأي شيء في يدك إن استطعت وأن تقبله كما قبل النبي المحجن حين مس به الحجر. ما قدرتش، أشر إلى الحجر بيمينك وقل الله أكبر وابدأ الطواف. ما تزحمش الناس على الحجر يا عمر، إنك رجل قوي. هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر ألا يزاحم الناس على الحجر. يا أخي لا تزاحم الناس ولا تدافع الناس، تقبل الحجر سنة، وحفظ كرامة المسلم فرض واجب، فلا ينبغي أبدا أن تضيع فرضا من أجل أن تصل إلى سنة، لا يجوز. ما نراه الآن عند الحجر صورة من الصور التي لا تليق أبدا بالمسلمين. خلاص لا تفكر في تقبيل الحجر ولا في مزاحمة الناس، إن وجدت فرجة فقبل الحجر وانصرف. والله لو فعل الناس ذلك وآثر المسلمون بعضهم على بعض ما وجدنا هذا القتال عند معركة أسمى بمعركة الحجر الأسود. ويكاد قلبي أن ينزف دما حين أرى النساء يدافعن الرجال ويزاحمن الرجال. لا يا أختاه، اتق الله. قالت عائشة لمولاة لها حين قالت لها لقد طفت الآن وقبلت الحجر مرتين أو ثلاثة، قالت لا أجرك الله، لا أجرك الله، تدافعين الرجال. هكذا قالت أم المؤمنين عائشة الحيية التي نبتت في بستان الحياء، لا أجرك الله، لا أجرك الله، تدافعين الرجال. فأنا أقول الأخت الفاضلة لا ينبغي أبدا أن تفكر الأخت أن تزاحم الرجال وأن تقحم نفسها في هذه المعركة الطاحنة في أقصى الصحن، في أقصى مكان في الطواف بين صحبة فاضلة من الأخوات المؤمنات. تطوف الأخت المسلمة ولا ينبغي أن تكون مختلطة بين الرجال وأن تكون مندسة وسط الرجال. جميل، بدأنا الطواف من الحجر الأسود إلى أن نصل إلى الركن اليماني. وخلي بالك لأن في أخت فاضلة سألتني من أيام قليلة أنها كانت تطوف داخل الحجر. خلي بالك يا إخواني ويا أخواتي، الطواف داخل الحجر ليس صحيحا، لأن الحجر من الكعبة، ده من الكعبة. طب قريش وهي تبني وتجدد الكعبة ما بنت على حدود إبراهيم لضيق النفقة، لضيق النفقة، فبنت قبل الحجر، وهذا المكان من الكعبة. يعني اللي طوف داخل الحجر لا يعتد بشوطه ولا بطوافه كما قال جمهور أهل العلم، كما قال جمهور أهل العلم، وقد خالف الأحناف في ذلك، لكن قول الجمهور أقوى وأولى. انتبهوا أيها الإخوة وأيتها الأخوات، الطواف خارج حجر إسماعيل، لا يدخل المسلم الطائف داخل حجر ويعد وهذا شوطا، لا، لا يعتد به، لا يعتد به، وطوافه غير صحيح كما قال جمهور أهل العلم. يبقى تبدأ الطواف من الحجر خارج الحجر، حجر إسماعيل، إلى أن تصل إلى الركن اليماني، إن استطعت أن تستلمه وإلا فطف. وبين الركن وبين الحجر، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ده الدعاء الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل شوط. إنما دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، دعاء الشوط السابع ملوش أصل يا أخي، والله العظيم ملو أصل عن النبي عليه الصلاة والسلام. والهيصة اللي بنشوفها دي وكل واحد وراه مجموعة وعمال يدعو صوت عالي والناس وراه، ليه يا أخي تقطع خشوع الخاشعين وتقطع بكاء الباكين؟ يا أخي دع كل أحد مع ربه سبحانه وتعالى. والقضية والله ما قضية كتب ولا قضية كلمات محفوظة، قضية قلوب صادقة تخرج من ألسنة أصحابها دعوات صادقة ولو كانت يسيرة. تعرفش يا رب اغفر لي، يا رب كرمني، يا رب وتقبل مني، اللهم ردني وقد طهرتني من الذنوب، اللهم انصرنا، اللهم انصر الأمة، اللهم عز الإسلام، اللهم احفظ نساءنا واستر بناتنا واهدي أولادنا. ما تعرفش تدعو الله عز وجل؟ يا أخي أصدق في الدعاء. والله العظيم أنا سمعت رجلا ماسك الكتاب وعمله للنصر وقوله آمين، يقول اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وقوله آمين. قلت أعوذ بالله، أنت جاي بتستعيذ بالله هنا من الدين وأنت مش؟ لا يا أخي، بالقلب بس، بالقلب، كلمات كده جميلة ودعوات يسيرة، لكن لا فيه دعاء شوط أول ولا دعاء شوط سابع. ما لم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. تبدأ كلام جميل. طب الله يا الشيخ محمد، بس سؤال معلش هنا، وإحنا بنطوف أذن للصلاة زحام يا مولانا، ينفع أقف وصلي؟ ينفع تصلي؟ لا، ده يجب أن تقف وأن تصلي الفريضة. طيب هبدأ تاني من الأول، ده موضوع كبير. لا، ما تبدأش من الأول، ولكن أكمل على ما انتهيت. أنت في الشوط السادس في المكان اللي أنت وقفت فيه، ابدأ كمل الشوط السادس وكمل السابع. أنت في الشوط الثالث في المكان اللي أنت وقفت فيه، صلي وأكمل بعد ذلك الطواف، ما تبدأش الطواف من الأول. كلام جميل، الله يفتح عليك. طب سؤال تاني معلش يا مولانا، في وسط الزحمة الشديدة دي انتقض وضوئي، اعمل ايه؟ انا عارف انها مسألة خلافية، والجمهور يشترطون الطهارة للطواف، ده بالامانة جمهور اهل العلم يشترطون الطهارة من الحدث الاصغر والاكبر بلا شك للطواف. لكن يا اخي انا بقول في هذا الزحام القاتل الشديد الذي لا يستطيع فيه كثير من أبائنا وأمهاتنا بل وإخواننا أن يخرجوا وأن يجددوا الوضوء وأن يعودوا، أقول أكمل طوافك ولا شيء عليك، أكمل طوافك ولا شيء عليك، بس الأصل الطهارة. إنما في عذر للي أنا قلت ده، أكمل طوافك ولا شيء عليك، ده مش من كيسي، خلي بالك، مش من عندي هنا لا إطلاقا، وإنما هذا قال به الأحناف، وقول من قولين الإمام أحمد، بل وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، بل وهو اختيار شيخ الإسلام ابن القيم، بل وهو اختيار شيخنا ابن عثيمين رحم الله الجميع. يسره ولا تعسره، بلاش التشديد على الخلق وعلى الناس. احنا ما بنيسرش بالهوى ولا بالمزاج ولا لأنه يعني كل واحد بيفتي بمزاجه، لا إطلاقا، لنا في ذلك سلف، فلما لا نأخذ هذا التيسير في ظل هذا الزحام القاتل، القاتل بكل ما تحمله الكلمة من معنى. والأصل الطهارة على رأسي قول الجمهور، لكن أنا في الشوط الخامس والسادس انتقض وضوئي لعذر من الأعذار، لمرض من الأمراض، هذا الزحام القاتل ما أقدرش أبدا أطلع أتوضى أرجع تاني. أكمل ولا شيء عليك، أكمل ولا شيء عليك، أسأل الله القبول. طيب يا مولانا تعبت، أبويا معايا رجل كبير سنه 60 سنة وخمسة وستين سنة، تعب في الطواف فعاوز يقعد يستريح. ان استطعت انك تاخده في جنبه وتقعد واستريح، استريح. فبنبدأ من جديد؟ لا، ما تبدأش من جديد، اكمل، اكمل. فضل الله تبارك وتعالى، وما جعل عليكم في الدين من حرج. كلام جميل. انهيت الطواف، انهيت الطواف سبعة اشواط، ده طواف القدوم. يلا بقى وراء خلف مقام سيدنا ابراهيم، لا ده المكان زحمة، اوعى تعطل الطواف يا اخي، حرام عليك يا اخي، اتق الله، ما تجيش تعمل لك كده حلقة وتقف تصلي الركعتين رغم أنف الطائفين عشان تصلي خلف المقام، لا، في أي مكان في المسجد اطلع بعيد فوق صلي الركعتين، لا تضيق على الناس ولا تؤذي أحدا من إخوانك ولا من أخواتك، صلي في أي مكان الركعتين، تضلع من زمزم في أي وقت ومن أي مكان. والحمد لله المسجد الحرام كله بفضل الله مليء بماء زمزم، أسأل الله أن يجزي القائمين على أمر الحرمين خير الجزاء، إنه ولي ذلك والقدر عليه، إذ لا ينكر إلا جاحد هذه الجهود الجبارة التي نراها الآن في بلاد الحرمين، أسأل الله أن يتم عليها أمنها وأمانها، إنه على كل شيء قدير. جميل، صليت الركعتين، نطلع بقى على السعي، والسعي فيه مشكلة جديدة. السعي الجديد ده ما نعمل فيه إيه؟ المسعى الجديد ده مولانا في ناس ولو ما ينفعش؟ لا يا أخي ينفع، يا أخي ينفع، والله العظيم ما احنا ناقصين فتن، والله ما احنا ناقصين فتن. السعي الجديد ده ينفع اسعى فيه؟ ايوه ينفع تسعى فيه. ليه؟ خلي بالك، خلي بالك، اصل المسعى، المسعى او السعي بين الصفا والمروة انما عرضا لم يحدده رسول الله ولا احد من الصحابة، وكان هذا شارعا عن يمينه محال تجارية وعن شماله محال تجارية او بيوت، وكان هذا المسعى يتسع ويضيق بحسب زحف الناس عليه بالمباني او بالتجارات من زمن الى اخر. لم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم عرض للمسعى، وبقول كثير من ابائنا الكبار وشيوخنا وعلمائنا ان هذا المسعى الجديد كان من بين مساحة المسعى قبل ذلك القديم، فما فيش القضية مش يعني لا تستدعي هذه الفتنة الطاحنة الى الحد ان يقول بعض اولادنا بعض شبابنا الان بانه قد سقط الحج حتى مع القدرة والاستطاعة لان المسعى الجديد ليس صحيحا. لا يا اخي، اسعى في المسعى الجديد، وبشهادة واقرار علمائنا وكثير من اهل الفضل ممن رأوا باعيننا المسعى القديم. وقد سألت بعض أحبابنا بعض شيوخنا ممن شهدوا المسعى القديم قبل 50 عاما، والله قبل 50 عاما، وقالوا بأن البيوت كانت متداخلة في المسعى القديم، وكان المكان يضيق ويتسع بحسب زحف البيوت وزحف المحل التجارية على مكان المسعى، فلم يحدد النبي عرضا للمسعى، فالأمر فيه سعة، ولم بغي أن نفتن الناس. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا منكم جميعا صالح الأعمال. السعي بين الصفا والمروة، الصفا ده كان جبل، كان جبلا، والمروة كان جبلا، محدش قال أبدا بأن المساحة مدين. هم الأزراقي مثلا في تاريخ مكة لما ذكر المساحة بالأمتار هو كان يذكر واقعا موجودا في زمنه، كان يذكر واقعا موجودا في زمنه، لكن لم يذكر أن هذه المسافة الأمتار هي نفس المسافة التي حددها النبي مختار للمسعى، وبعدها يعد الساعي خارج المسعى. لا إطلاقا، ما قال بذلك أحد من أهل العلم من المحققين، من المحققين. وبقدر الله وقفت على رسالة جميلة للإمام يحيى، أبي يحيى المعلم اليمني، قديمة جدا، تكلم فيه عن هذه القضية في التوسعة الأولى للمسعى من قبل يعني عشرات السنين، والعجب أنه قال وربما يضطر الناس إلى توسعة المسعى في سنوات قادمة. وهذا رجل عالم فقيه يرى ما سيحدث بفضل الله تبارك تعالى، ليس من باب رجم الغيب، وإنما من باب فهم مراد الله سبحانه وتعالى، مراد رسوله، وما فهم منطاط هذه الأدلة الشرعية وأحكامها. فنقول الحمد لله لا ينبغي أن نحدث إشكالا بسبب هذه القضية، بل أنا أدعو الله عز وجل للقائمين على أمر بلاد الحرمين أن يجزيهم خير الجزاء على هذه التوسعة وعلى هذا الفضل على حجاج بيت الله الحرام، لأن الأرواح مكرمة، لأن الدماء مكرمة، لا ينبغي على الإطلاق أن نتهاون بإزهاق الأرواح. وأنا لا أتكلم عن مسائل ظنية ولا وهمية، وإنما أتكلم عن أمور حقيقية قد وقعت بالفعل، وقد قتل من قتل ومات من مات. أنا أعجب كيف يعني كم ننتظر من موت المسلمين لننهض ولنقف وقفة لله؟ عاوزين نموت 1000؟ ألا إيه الفرق بين 1000 وبين روح واحدة وبين نفس واحدة تزهق؟ والله لقد رأيت بعيني الموت في عام من الأعوام قبل توسعة جسر الجمرات، ونطقت الشهادة بالفعل، ورأيت أخوات فضليات يتجردن من عباءاتهن ومن ملابسهن، والله بكيت بالدم. أخت فاضلة عفيفة بحجابها تأتي لحج بيت الله الحرام، تتجرد من ثيابها وأظهر صدرها. ليه؟ أين السكينة وأين الخشوع؟ وكيف أذكر الله؟ كيف أحقق ذكر الله جل وعلا في هذه الملاحم، في هذه المعارك الطاحنة؟ لا لا لا لا إطلاقا، بل جزى الله القائمين على أمر هذه التوسعة خير الجزاء، وأسأل الله أن يبارك في عملهن وأن يتقبل منا في أعمالهم وأن يتقبل منا ومنهم جميعا صالح الأعمال، إنه على كل شيء قدير. ابدأ يلا بالصفة، السعي بقى ده اسمه سعي الحج، خلي بلد انت مفرد الان في الافراد، طفت طاف القدوم صليت خلف المقام، تضلعت من زمزم في اي مكان، غطيت كتفك قبل ما تصلي خلي بالك، وبعدين طلعت على الصفا، اقرأ بقى الآية، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. طيب وبعدين اتجه للكعبة كده، قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده ثلاث مرات، وابدأ السعي بين الصفا إلى المروة، بين الميلين الأخضرين الضوئين الأخضرين، هرول شوية الرمل بقى، اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم، وده مش من كلام النبي، من كلام ابن عمر، ما فيش بأس، وادعو الله عز وجل بما فتح الله به عليك، اذكر الله، اقرأ القرآن، استغفر، صلي على النبي، ادعو بما يسر الله لك، بعدين توصل للمروة، يبقى ده شوط، خلي بالك يبقى من الصفا للمروة شوط، من المروة تقف عند المروة تاني وتتجه للكعبة وتقول نفس اللي انت قلته هناك، ان الصفا للمروة، وتكمل الآية لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كمل الدعاء ثلاث مرات، وبعدين تنزل من المروة إلى الصفا، وهكذا سبعة أشواط بين الصفا والمروة، بما فتح الله به عليك ادعو الله عز وجل، وعند المروة هتنتهي من الشوط الأخير الشوط السابع. اوعى تحلق ولا تقصر شعرك لأنك مفرد بالحج، انت متلبس بالنسك، اوعى، لأنك لو قصرت أو حلقت تحللت، لا خليك زي ما أنت. ويوم 8 اللي هو يوم التروية، اللي هو يوم التروية، يوم 8 من شهر ذي الحجة، بعد صلاة الضحى كده أو في الضحى تتوكل على الله على منى، على منى، تصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، فجر ده فجر يوم 9 اللي هو يوم عرفة، اللي هو يوم عرفة، يبقى تصلي الظهر ركعتين في وقت الظهر، ما تجمعش، لا تقصر بدون جمع، تصلي الظهر ركعتين في وقت الظهر والعصر ركعتين في وقت العصر. طب يا مولانا انا مش هقدر اروح منى، انا هطلع على عرفه، لا اثم عليك ولا حرج، حجك صحيح، فالمبيت في منى في هذه الليله ليس واجبا على الراجح، لكن لا شك ولا ريب ان السنه اكمل وان الهدي النبي افضل، لكن من لم يستطع واتى عرفه مباشره فلا اثم عليه ولا حرج ان شاء الله تعالى، صل الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصرا بغير جمع، وصل الفجر وهذا فجر يوم 9 وتوكل على الله مباشرة إلى عرفة. خلي بالك اوعى تنزل في وادي عرنة، فيه حدود لعرفة، ومن فضل الله هناك الحدود واضحة، وبفضل الله الجنود من إخواننا هنالك جزاهم الله خيرا يقفون من أول الصباح يحولون بين حجاج بيت الله الحرام وبين النزول في وادي عرنة، ما فيش مانع إنك تنزل في نمرة إلى الزوال إلى أن تصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامتين جمع تقديم في وقت الظهر، وأن تسمع خطبة الإمام ما فيش حرج. طب يا عم الشيخ مش قادر روح أو مسجد نمرة، لا في أي مكان أنت فيه في الخيمة اللي أنت فيها. طب مش فيش خطيب، صلي الظهر والعصر مش بالضرورة، صلي الظهر والعصر ركعتين جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامتين، وانشغل بقى بالذكر وانشغل بالدعاء، ولو حبيت تستريح شوية بعد الظهر ما فيش مانع، اتغدى ونملك ساعة كده، وقبل العصر بقى كن تصليت خلاص قبل وقت العصر، يعني كن بقى وتفرغ للقرآن وللدعاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا وإياكم من فضله في هذا اليوم العظيم الذي يباهي فيه رب العالمين بحجاج بيت الحرام ملائكته في الملأ الأعلى. خلاص غربت شمس يوم عرفة، إن شاء الله تغرب بالذنوب وتغرب بالمعاصي وتغرب وقد تفضل علينا ربنا بالرحمات والبركات والعتق من النيران، توكع الله على مزدلفة بسكينة، يا سلام لو نتبع الهدي النبوي، السكينة السكينة، صور لما النبي يقول السكينة السكينة تنزل سكينة 100,000 أو أكثر، 100,000 مع النبي عليه الصلاة والسلام، عدد في الوقت ده مش قليل، يقول السكينة السكينة، يبقى في سكينة، الله، سكينة تنزل السكينة، والنبي عصام على ظهر راحلته والناس يتابعونه وينظرون إليه ويسمعون صلى الله عليه وسلم، ويقول خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، ويوصل بفضل الله إلى مزدلفة. الله، اسمها جمع، اسمها جمع. أول ما توصل لمزدلفة انشغل بالصلاة، المغرب والعشاء جمعا وقصرا، المغرب 3 ركعات والعشاء ركعتين، ما فيش حرج، جمع تقديم أو تأخير لا حرج، على خلاف لكن لا حرج، إن ذهبت في وقت المغرب كما فعل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه والحديث البخاري وغيره، صلي المغرب وأحضر العشاء فتناول العشاء ثم صلي العشاء ركعتين ثم نام، ما فيش بأس، هذا لمن وصل مبكرا. أما إن وصلت متأخرا فصلي المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين جمع تأخير في وقت العشاء في الوقت الذي تصل فيه ونم، لأنه صلى الله عليه وسلم نام هذه الليلة. طيب صليت الفجر في مزدلفة، إن أردت أن تذهب إلى المشعر الحرام واستطعت ذلك فافعل، فافعل، فإن لم تستطع فبمحاذاته، أكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، والقط الحصى، لا حرج عليك إن التقطت الحصى مزدلفة، ولا حرج إن التقطت الحصى من منى، الأمر فيه سعة، الأمر فيه سعة بفضل الله تبارك وتعالى، ولا تبالغ، لا إفراط ولا تفريط، الحصى بمقدار حبية الحمص أو حبية الفول، لا تزد حتى لا تؤذي إخوانك أو أخواتك. ثم إن صليت الفجر توكل على الله إلى منى. طيب الضعفاء أصحاب الأعذار، النساء، من أصحاب الأمراض، أباؤنا من أصحاب الأمراض، أمهاتنا من أصحاب الأمراض، استنوا للفجر يا مولانا هيطحنوا في الزحام ده، لا بعد نص الليل يتوكلوا على الله على منى. أقول الكلام ده؟ أيوة، أذن النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة وللنساء، للضعفاء وللنساء أن يندفعن من مزدلفة بعد منتصف الليل بعدما غاب القمر، بعد غياب القمر كما فعلت أسماء رضي الله عنها، فلا حرج أن ينطلق أصحاب الأعذار، ومن مع أصحاب الأعذار من السائقين أو ممن يتابعنهم في الرحل له حكمهم، له حكمهم، لهم حكمهم، فلينطلقوا. لكن إن ذهبوا إلى منى وصلوا قبل الفجر فليؤخر الشباب من السائقين أو ممن يرافقون هذا الركبة، فليؤخروا الرمية حتى تطلع الشمس، لكن لا حرج على النساء من آبائنا وأمهاتنا من أصحاب الأعذار أن يرموا جمرة العقبة ولو قبل الفجر كما فعلت أسماء رضي الله عنها. نعم، لكن للأقوياء من إخواننا أخواتنا أن يؤخروا الرمية إلى بعد طلوع الشمس، ترمى جمرة العقبة آخر جمرة مسجد الخيف سبع حصيات، تكبر مع كل حصاة، والحمد لله أصبح الرمي الآن ميسرا جدا، أسأل الله أن ييسر على خادم الحرمين وعلى إخوانه في بلاد الحرمين، الرمي أصبح ميسرا غاية التيسير بفضل الملك القدير. رميت جمرة العقبة ده في يوم العيد بقى، لو يوم النحر أنت مفرد لا ذبح عليك، مفيش عليك هدي، أمال تعمل إيه؟ ترمي الجمرة. طب أتحلل به؟ لا، أدك كمان نسك للخروج من الخلاف، أدي نسكا آخر للخروج من الخلاف بين العلماء، ارمي الجمرة واحلق أو قصر، والحلق أولى، وبذلك تكون قد تحللت التحلل الأول. يعني التحلل الأول يعني تفك بقى ملبس الإحرام الإزار والرداء وتروح تغتسل وتلبس ملابسك العادية وتتطيب وخلاص، بس خلي بالك لو معك زوجتك لا يجوز لك أن تقربها إلا إذا رميت الجمرة وحلقت أو قصرت وعدت إلى مكة تشرفها الله وطفت طواف الإفاضة، يحل لك كل شيء حتى النساء لو كانت معك زوجتك أو امرأتك. أقول تاني، يبقى ترمي الجمرة وبعدين تحلق وده الهدي، وبعدين تذبح إن كنت قارنا أو متمتعا، ده فعل النبي عليه الصلاة والسلام، أنت مفرد يبقى بترمي الجمرة وبعدين بتحلق وتذهب إلى مكة لتطوف بالبيت طواف الإفاضة. خلي بالك ده ركن من أركان الحج، وليطوفوا بالبيت العتيق ركن من أركان الحج كالوقوف بعرفة. أركان الحج عند الجمهور أربعة: الإحرام مع النية طبعا، والوقوف بعرفة، وطواف الإفاضة، والسعي بين الصفا والمروة، ده ركن من الأركان عند الجمهور وواجب عند غير الجمهور. خلي بالك يبقى الطوف طواف الإفاضة. طيب وتسعى؟ لا خلاص لا سعي عليك، من طفت طواف القدوم وسعيت، والمفرد عليه سعي واحد وكذلك القارن، إن قدمت السعي مع طواف القدوم أجزأت لا سعي عليك، وإن أخرت السعي بعد طواف الإفاضة فلا حرج عليك. تبقى طفت طواف الإفاضة، وإن كنت قد أجلت السعي ولم تسع مع طواف القدوم فاسع بعد طواف الإفاضة، وإن كنت قد سعيت بعطاف القدوم فلا سعي عليك، وبذلك تتحلل التحلل الأكبر، يحل لك كل شيء حتى زوجتك. ثم عد بعد ذلك إلى منى فاقض بها أيام التشريق 11 و12 لمن تعجل، ومن أراد أن يتأخر فلا إثم عليه، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، لمن اتقى. ما عليك إلا أن ترمي الجمرات في أيام التشريق، لكن هتبدأ بالصغرى والوسطى والكبرى بعد ذلك، بالصغرى والوسطى والكبرى، وترمي كل جمرة بسبع حصيات، يعني مجموع الجمرات 70 حصاة، تكبر مع كل حصاة. وفي سنة كذا الناس يعني تغفلت عنها، إن استطعت أن تفعلها يعني تدعو الله عز وجل بعد رمي الجمرة الأولى، وتدعو الله بعد رمي الجمرة الثانية والجمرة الثالثة إن رميتها، فتوكل على الله بدون دعاء كما فعل إمام الأنبياء صلى الله عليه وسلم، وبذلك تكون قد أديت المناسك. طيب، بقي عليك طواف الوداع. إن عدت إلى مكة طف طواف الوداع، وليكن آخر عهدك بالبيت الطواف، لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. طيب، هل يجوز أن أؤجل طواف الإفاضة مع طواف الوداع بنية واحدة؟ نعم يجوز، لمن أراد من آبائنا وأمهاتنا أن يجمع بين طواف الإفاضة وطواف الوداع لأنه لا يستطيع، فلا إثم عليه ولا حرج إن شاء الله تعالى. طيب، هل يجوز أن أشتري بعض الحاجيات وبعض الهدايا بعد طواف الوداع؟ نعم يجوز، ولا داعي للتسديد على الناس، اشتري ما شئت بعد طواف الوداع من حاجاتك ورغباتك، بشرط ألا تطيل المكث بعد ذلك في مكة شرفها الله، ولا إثم عليك ولا حرج إن شاء الله تعالى. هذا هو الإفراد، وبذلك تكون قد أديت نسك الحج كاملا. القارن لا خلاف بينه وبين المفرد على الإطلاق إلا في أمرين. الأول في النية، القارن يقول لبيك حجا وعمرة، إنما المفرد يقول لبيك حجا. والأمر الثاني هو الهدي، القارن يجب عليه الهدي عند جمهور أهل العلم، ده كلام جميل. أما المتمتع بيؤدي العمرة أولا، بيطوف ويسعى ويقصر ويخلي الحلق للحج أفضل ويتحلل ويقول لبيك عمرة، ولو قال لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج من الميقات ما فيش حرج، يطوف ويسعى ويقصر ويفك الإحرام ويلبس ملابس العادية ويقوم تمانية يهل بالإحرام من مكانه الذي هو فيه، من الأوضة اللي هو فيها في الفندق أو الغرفة، لا حرج عليه، وأن يؤدي المناسك التي اشرحتها بالتفصيل. أسأل الله عز وجل أن أكون في هذا الوقت قد وفقت في عرض يعني مناسك الحج باختصار، ولكن بكل أسف لا يتسع الوقت لسماع أسئلتكم، ولا أريد أن أتعدى على وقت البرنامج الذي يأتي، فأكتفي بهذا القدر. وإن شاء الله تعالى موعدنا غدا في حلقة الفتاوى، ما فيش مانع أن أخصصها كلها غدا بإذن الله تعالى لأسئلة الحج. خلاص، هذا وعد إن شاء الله، وعد مني غدا بإذن الله تعالى في حلقة الفتاوى بإذن الله عز وجل أن أخصص الحلقة كلها غدا لأسئلة الحج، لمن أراد من آبائنا وأمهاتنا وأخواننا وأخواتنا أن يستفسر عن أي مسألة من مسائل الحج. وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم القبول والتوفيق والسداد، وأسأل الله لا حرمنا وإياكم من حج بيت الحرام ومن زيارة مسجد حبيبنا عليه الصلاة والسلام، إذ أن زيارة المسجد ليست ركن أركان الحج ولا واجبا ولا من سننه ولا من مندوباته، لكن يعني لا يليق بالمسلم أن يذهب إلى هذه الأماكن دون أن يسعد وأن يسعد قلبه ونفسه بزيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وبالتشرف بالسلام على حبيب قلوبنا وإمامنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله أن يجمعني وإياكم معه في الفردوس الأعلى، إنه على كل شيء قدير، لا حرمني الله وإياكم من هذا الركن العظيم ومن هذا النسك، وأسأل الله أن يرد حجاج بيت الله الحرام مقبولين مجبورين، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وطياهم